سبالك الناموس ولا غا ولا دير الكيسي فرا يوي غر الجاس وسافرنا تسويتينو هاوي تدغل معنا مجد قزري مرس هاوهاي لي سيدي السنين.